سمعينا مثل اتصال. الو الو الو الو كانوا انقطع الاتصال. هلا يسرى صارت جاهزة لتقلنا أبراجنا لهالأسبوع. أبراج الأسبوع الهاد كتير كتير كويسة، يعني رح يكون في أخبار كتير منيحة للحمل وللثور، بس لازم الجوزائي هيك ينتبه على صحته شوي. منبلش بالحمل؟ منبلش بالحمل. الحمل تثبت نفسك في عمل جديد وتكون صبورا، تبتعد عن المشاكل وبتبدو مشغولا بالشريك لتنال رضاه. هالحلو اللي مقابلة بهالميلة مو هالميلة، هالحلو اللي مقابلة بهالميلة مو هالميلة، جاي الليل غني لا وترقص لي عالتشيلة، جاي الليل غني لا وترقص لي عالتشيلة. اتصال. الو الو ايوه مرحبا. يا هلا. انا اسمي امان. بنت ربيحة. مديحة ربيحة. ربيحة اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة الاربعة وستين. على حياتي بشكل عام. اذا بكي تكرم عيونك. من وين عم تحكي يا امل؟ اللاذقية. اهلا وسهلا فيك. برج الثور تحاول إقناع الآخرين بوجهة نظرك وتنجح في الأمور المهنية، بس ابتعد عن الإرهاق والتعب وتشعر بالضجر لبعد الحبيب عنك. حلوة النار خلي هالسهرة تحتار، ميلة خصرك تشعل نار يما خصير الناحيلة، ميلة خصرك تشعل نار يما خصير الناحيلة. كمان معنا اتصال. الو سلامات. كيفك مدام؟ اهلا وسهلا. تمام انت كيفك؟ انا نهلا من اللاذقية. اهلين ست نهلا. انا ما بقدر ما اتصل فيكم كل اسبوع يعني. على فكره وانا صرت بعرف صوتك ست نهلا. يا اهلا وسهلا. تسلمي لي، يعني كل الشغلات اللي بتقولوها ما شاء الله يعني عم نستفيد منها ان شاء الله يا رب. تسلمي لي حبيبتي. ممكن احكي مع مدام؟ عم تسمعك. تفضلي. اي تفضلي. كيفك مدام؟ يا اهلا وسهلا. تسلمي لي. هداك الاسبوع حكيت معاكي. ايوه. لما عطيتك مواليد 19/2/85 مشان الإنجاب والإنجاب حمل. وعبد عبد الرزاق طبعا. أما لما أمون يعني لما بنت أمون. إيه بنت أمون. إيه وعبد الرزاق ابن عيوش. عيوش 18/10/70. تكرم إيه. عيونك. إيه بس حبيبتي كما بدي أعرف عن بنتي الله يوفقك. على ما لا لما بدي أعرف بس لا هي لغيرة يعني واحدة غيرة. ايه طيب عطيني. ميس بنت نهلة. بنت نهلة 13. ايوه 3. ايوه 93. وهالثلاثات حلوين دخيل عينك. اكيد اكيد حلوين. كانت دراسة. تسلميني والله شطورة ما بينخاف عليها ما شاء الله. ايه ما شاء الله. بس لا بدها شوية هيك يعني تخلص. صحيح 93 بس بدها شوية رص لانه ايه. كتير عم تلتهب. ايه والله. نشرك زيلي. تسلميلي. تكرم عيونك. تسلميلي وشكرا لكم. اهلا ست نهلة. حبيبتي تفضلي. بس ما مشان الكهرباء والموبايلات كلهم مشحوني فما تطولي لي. تسلميلي. تكرم عيوني حبيبي. اهلا وسهلا. يا هلا الله يخليك. قلبي اللي عم تجرحه منه لعب بايدي، تارك قلبك مطرحه يتامل بعيني. قلبي اللي عم تجرحه منه لعب بايدي، تارك قلبك مطرحه يتامل بعيني. تقتل الاسى كله دقت الغدر كله دقت العسى كله دقت الغدر كله. برج الجوزاء تحصل على ترقية قريبا يعني كتير كتير يا وسام. ترقية حلوة كتير كتير عدت كوسة احتمال إذاعة جديدة. تحصل على ترقية بالعمل وتبدو متحمسا لجديد. أنت مجتهد ولا تشعر بالملل وترقي قادمة وأجواءك العاطفية جيدة، ولكن القلق من السفر عم يتعبك شوي. الو الو الو مرحبا. اهلا، كيفك مدام؟ يا هلا، تمام، كيفك انت؟ تمام. مين معنا؟ ايمان. ايمان صغير بنت. بدي بس اسال مدام يسرى لو سمحت. يلا عم تسمعك، تفضل. يا هلا يا ايمان. هلا مدام. انا ايمان بنت سميره. ايمان بنت سميره، ايوه. 2/8/2001 2001. لو سمحتي انا بكالوري بس بدي اسال عن دراسه. أيوة. وبعد إذنك يعني إذا مشان بدي أسأل عن خالتي. يلا. هي حامل إنه مشان بدها تولد على الطريق. سامعتيني مدام؟ كذاب وأناني مثلك أنا ما بشوف، بترجاك إنساني أنت صرت مكشوف. كذاب وأناني مثلك ما بشوف، بترجاك إنساني أنت صرت مكشوف. دقت الأسى كله دقت الوجع كله دقت الغدر كله دقت الأسى كله. نكمل يسرا، صرنا عند برج السرطان. بس كان معنا متصلة ما بعرف فصل الخط، يا ريت ترجعي تحاكينا. إيمان تفضلي كملي. برج السرطان، حاول تجنب المواقف يلي عم تتعبك وعم تصير غضبك. قريبا عم تحصل على نقلة وكويسة كتير كتير، عم تثبت جذورك بعمل قادم وعم تسلط الأضواء عليك، ولكن في بالعاطفة شوية تعب، مشان هيك بعيد عن الشكوك. حالة قلبي يا ولي وانت عني بعيد، صدقني ما مات الوصيف والوصف ايش فيها. حالة قلبي يا ولي وانت عني بعيد، صدقني ما مات الوصيف. برج الأسد، سيطر على انفعالاتك، انت بحاجة للراحة بعض الأحيان، عم تترشح لمنصب وعم تشتغل وعم تجد وأمورك العاطفية جيدة، ولكن لازم تسمع أمور جيدة جدا بالقريب العاجل، ورح تزبط أمورك. إذا عم تحاول تفكر بسفر ما رح يزبط، خليك ببلدك أحسن لك. يا عيون المغار عيونك يا أم الخار، ناخذ اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا، كيفكم؟ كيفك انت؟ والله الحمد لله. انا ايمان بنت وردي. اهلا يا ايمان. ايمان بنت وردي، تفضلي. شو المواليد؟ 11/10/88 11/10/88. ايوه. عن شو حابه تعرفي يا ايمان؟ بدي اعرف برجي على اسم امي. ايوه. وعن الارتباط ايمتى وكيف ارتباط؟ كيف تعبان؟ من وين عم تحاكينا؟ من صحيتك. تكرم عيونك. تكرم عيونك يا إيمان. فيني أبقى معك على الخط؟ يلا إيمان، رح تبقى على الخط يا صبايا. يا ريت. وبرج العذراء ولا الميزان؟ عذراء. العذراء حاول أن تقلل من طباعك الحادي حتى لا تصاب بالإرهاق. أمورك المهنية جيدة، تحصل على عمل جديد، وحب عاصف يطرق بابك. إيمان بنت وردة 11-10-88 طلع رقمك 9. أنت كتير متضايقة، وهالفترة الأربع سنوات اللي مرقت عليك مرقت كتير فيها تعب وفيها تشنج وفيها أمور تراجع يعني بأمورك، بس هلأ إن شاء الله بآذار ومن بعد الأمور أفضل. سألتي عن عندك الميزان، مثل الميزان أمورك طالعة نازلة مثل ما بنقول. الارتباط بآخر 3 شهور من السنة رح يكون في عندك. هلأ الارتباط بيكون قبل، ولكن كزواج كارتباط وثيق ككتب كتاب وكذا هيك بيكون بآخر 3 شهور من السنة. بس بدك تنتبهي من المقربين يا إيمان، يعني أدوا أموركم بالكتمان. بغني لا وبدق إلا وغير بحبك ما بقلا. بغني لا وبدق إلا وغير بحبك ما بقلا. حط عراشي من فوق قدام العالم كله. غني لا وبدق إلا غير بحبك ما بقلا. حط عراسي من فوق قدام العالم كله. بغني لا وبدق إلا وغير بحبك ما بقلا. بغني لا وبدق إلا وغير بحبك. بس خلينا ناخد اتصال قبل ما ناخد برج الميزان. ألو. أيوة. مرحبا. يا أهلا. ممكن أحكي مع المدام يسرى؟ عم تسمعك حبيبتي، تفضل. ممكن سجل اسمي؟ يلا. سمر بنت رفيقة. سمر بنت رفيقة. 14-10-94 93. صوتك ناعم كتير كتير، توقعت تكوني مواليد 2004 هيك شيء. عن شو حبي تعرفي يا سمر؟ صحيا وماديا وعاطفيا. صحيا. تشتغلي شيء؟ لا. ولا تدرسي؟ أنا خلصت الدراسة. مخلصة ما شاء الله. بدي أسألك بس، مقدمي على أوراق وظيفة أو شيء؟ لا ما مقدمة. رح يسحلك فرصة بآزار. هلأ بحسب لك. تكرم عيونك. منين عم تحاكينا يا سمر؟ من لا بقية. تكرمي. ممكن سجل اسم أمي؟ يلا. رفيقة. بنت سارة. بنت سارة. 1-2-1-2 63. خليها تنتبه من وجع المفاصل. والله ما وجع مفاصل. صحيا وماديا. انت كرم عيونك. شكرا. يا هلا اهلا وسهلا. طيروا للنيات وحب النحل الطير الزهر والربيع الازمات. بين دهلة بيتخبى البدر لان البدر بذاته. هلا بغني له وبدي اقول له يا وسام، لانه على الميزان وندمه. لنشوف عدلو شو بدك تحطي له. الميزان تحصل على مكافاه ماليه في العمل بما يجعلك سعيدا وتشعر بهدوء واستقرار. عليك الاهتمام بالشريك اكبر. لا انا بعرف انه كثير بتهتم. ايوه ما مقصر. وشو ما بدي بعمل له. بغني له وغير بحبك ما بقول له. والعقرب رح يفتح صفحة جديدة ويسامح الآخرين على أخطائهم. أنا بقوله لا تهتم بآرائهم، فأنت سيد الموقف ومارس الرياضة وأجواءك العاطفية مع الأسرة جيد. كمان معنا اتصال. الو. الو يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا رب. اخباركم؟ يا ميت هلا. كيفكم؟ كيفك انت سناء؟ اي والله سناء. اهلا وسهلا. كيفك مدام يسرى؟ يا هلا يا سناء. والله اشتقنا لكم. والله احنا اشتقنا لك وطرطوس بلاك يا مدام يسرى. الله يخليك بوجود ندى وغرام منور الدنيا اصلا. اذاعه امواج انا نورت بدونهم ما بعرف اعطي او اجي او حلايات البرنامج بس انت زينتي كمان اكيد وبصواتكم انتم اللي تعودنا عليها من 4 سنين عن جد صرنا نعرفكم من ال من القلب من اهلا وسهلا قلبي دق قبل ما نسمع صوتكم صحيح سلام يا رب شكرا لك يا هلا الله يسلمك يا سناء شوف عني وانا عارفك انه في رجعه لاني عشرتي ما سمعت صوته متزعلي ليش عم تزعلي والله ما بعرف قطعت اتصالات وهيك فجاه يلا الله يجيب الاخبار اللي طيب يا رب انت ايه؟ تحت الهواء ايه؟ بس اعطيني مواليدك 28/12 ايوه 76 واختي فاديه بعد اذنك على العمل 20/1 ايوه توقف عملها من دراسه السنه 85 ايوه تكرم عيونك حابه تعرف ايمه العمل وهيك عمل الله يبارك فيكم يا هلا يا سناء شكرا كثير طيب اذا ما دق لك دقي له انت والله ما عنده شبكه ما عنده تغطيه بدي تعرف ليش شو السبب يلا الله الله معي كان اوكي الله يحميه الله, الله يحميه يا رب يا رب يا هلا الله معكم باي بدي اقول لك شيء بدي اقول لك شيء بدي اقول لك شيء بدي اقول لك شيء بعد ما تسمعني يا بتبقى يمشي بحبك انا بحبك بدي دوب بحبك اذا ما بسكن قلبك حياتي ولا شيء بحبك انا بحبك بدي دوب بحبك اذا ما بسكن قلبك حياتي ولا شيء كمان معنا اتصال الو كيفك مدام يا اهلا من شوي حكيت قلت ما بعرف شو صار قلت لي رجعي ايمان بن سميره ايوه قلنا لك رجعي اتصلي فينا صار مشكله بالخط أيوة تفضل يا ايمان وقت طلبتي من مدام يسرى تحسب لك على السريع لا مو هيك انا عريحه ما عندي مشكله بس كنت اعطيها اسم ثاني يلا تفضلي يلا ما بعرف اذا اخذت مواليدي 8/2/2001 لا لا 2/8 انت 2/8 ايوه انا 2/8/2001 ايوه بس ايه كنت اعرف عن دراسه انت بكالوريا ايوه ايه بس مشان خالتي لانه هي حامل يلا بدي اسالك مريم مريم بنت سميحه بنت سميحه ايوه 3/8 ايوه 1981 ايوه انو شهر انو شهر 8 مثلك لا بقى انو شهر حامل بالحمل. اي شهر حامل السابع طيب يلا سلام شكرا كده لك يا اهلا وسهلا القوس تسمع الكثير من الأخبار السارة وتلجأ إلى الأصدقاء عم تتحسن أمورك بالعمل وتحصل على مكافأة مالية وحب يتطور إلى ارتباط للعازبين وفي شيء كشف بأمور الأسرة نحو الأفضل كمان معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك مدام؟ كيفك انت؟ شو اخبارك؟ تمام. يا هلا. معك مدام يسرا، تفضلي. تفضلي. معك فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء مركب ما؟ ايه. الوالدة؟ سليمة. سليمة؟ ايه. يوم وشهر؟ 16/4/94. 94. عن شو حبي تعرفي يا فاطمة؟ بدي أعرف عن كل شيء. كل شيء. معي. مع مين؟ مع أمين. أمين؟ ابن فاطمة. ابن فاطمة. ايه. مواليد 91. 91. الشهر السابع. يوم؟ 22. 22؟ ايه. كتوافق يعني اسا مو خاطب أو شيء؟ لا، متزوجين. متزوجين. تكرم عيونك. من وين عم تحاكينا يا فاطمة؟ والله من اللاذقية. تكرم عيونك. الله يكرمك. عن كل شيء يعني، ماليا، عاطفيا، اجتماعيا. أكيد أكيد. انت حبيب ضحكاتي، انت حبيب دمعاتي، انت رفيق حكاياتي، انت بحياتي كل شيء، معك بيحلى مشواري ومعك بتشرب افكاري وبحكي لك كل اسراري وما بخبي عن البرج. عني سمعتي؟ سمعت. برج الجدي المزاجيت وأسرع لحياتك المهنية، لا تيأس مهما كانت الظروف صعبة، انتبه على وضعك الصحي ولقاء مع الحبيب. دلو تعيش حالة من الاستقرار بشكل عام، تغيرات بالعمل الأفضل واتصالات قادمة تحسن من وضعك المالي، اهتم بالشريك أكثر. كل الناس بتكبر وانت بتصغري وبتتحلي أكثر كل ما بتكبري. كل الناس بتكبر وانتي بتصغري وبتتحلي اكتر كل ما بتكبري. يا دلوعة قلبي بين الضلوع تغبي طبيعي وحنوني. واخر برج الحوت، تتمتع بصحة جيدة وعم تستمع للنصائح، عاطفتك متأججة والأسرة بحاجة لألك، لا تفرض آرائك على الآخرين والحبيب ينتظر الرد على تساؤلاته. يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غالي، يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غالي، لو غمض وقفت الا وغمض وقفت ولا Yeah. شيء في الدنيا بيساعدنا شمعة بتنور عيننا ولا وردة بتسوى بيتنا ولا شمعة بتنور عيننا يا حبايبي أيامي في ايدكم لساني فرحنا والله ما إلي قلب أحكي بهالأغنية الحلوة حبيبتها تكمل عن جد والله وكمان والله ده أنا الصبح وليل ده أنا الصبح وليل ده أنا الصبح وليل ده أنا الصبح وليل أنا الصبح وليل أنا الصبح وليل بستنى يلا يا ريت يسرا نبلش بالأسماء. في عنا صديق سمير ابن صديقة أبو ظافر. أبو ظافر 8-3-48 رقمه طلع 7. يعني شخص كان كتير يعتمد على حاله، ما بيقبل نهائيا أنه يكون حدا مساعد لأله. عاش كل عمره بتعب ولكن أثبت وجوده، في رزقة عم تستنى وهالرزقة كتير حلوة، في مشروع شغل هيك جديد إن شاء الله رح يصير قريبا، في شغل مع حدا مع شراكي ورح تزبط الأمور بإذن الله. في شيء بيخص وجع مفاصل يا ريت ينتبه منه، بس بشكل عام الأمور كويسة. أما إيمان بنت سميرة 2-8-2001 سألتني على البكالوريا، ما شاء الله عليك يا إيمان، في دراسي في نجاح كتير حلو، ولكن انت هلأ صار لك هالفترة هاي بس شهر واحد هيك شوي انه عم تحاولي تملي، ما بتملي نهائيا، لازم ولازم دائما تدرسي، في نجاح كتير حلو ولازم تنتبهي من الأصدقاء كتير كتير، يعني خلي عنوانك هالأربع شهور هدول انه دراسي وبس، ولكن بتنجحي وبتجيبي علامات كتير كويسة. مريم بنت سميحة 30-8-81 قالت لي انها حامل بالشهر السابع، الأمور جيدة والله يتمم على خير يا رب، وإن شاء الله يا رب تتذكريني بهالكلام لأنه مولود ذكر قادم ورح يكون كيف بيقولوا وجهه عتبات يعني رح يكون قدومه حلو كتير عليهم إن شاء الله. بدي غني لا غني لا اطلب من الله وصلي لا بدي شيل دلوعي وضوي لا بدي شيل دلوعي وضوي لا دلوعي شمع معنا اتصال. الو الو، الله يعطيك العافيه. اهلا، الله يعافيكي. كيفك مدام؟ ان شاء الله بخير. احنا بخير، انت كيفك؟ والله تمام الحمد لله. اهلا وسهلا. منين عم تسمعينا هلا؟ انا مسلمفه. اوه يا عين، كيف الجو بسلمفه؟ والله كثير حلو الحمد لله. الحمد لله. داب التلج وبعد المرج؟ لا داب التلج هلا ديانون. انا سلام بنت سلمى. سلام بنت سلمى. سلام بنت سلمى، دائما بتحكي معنا. ايوه صديق الإذاعة. أكيد أحلى صديقة. الله يخلينا ياكم يا رب. يوم شهر وسنة يا سلام. 25/11/94. أيوة. زوجي مهران ابن سهام. 1/3/83. هو حاليا عسكري، الله يحمي كل الجيش العربي. آمين يا رب. آمين آمين يا رب. أجمعين. هلا هو عسكري، رح يصير له شيء أسبوع تقريبا ملتحق. بوجه تحية من خلال إذاعتكم الكريمة لكل الجيش العربي ولزوجي، وإن شاء الله يا رب هيك بتخرج عن قريب وبتخلص الأزمة وكل العساكر بيرتاحوا بيرجعوا لألكم سالمين يا رب، وبيرجعوا لأهليهم ولبيوتهم سالمين غانمين يا رب العالمين يا رب. هذا دعائنا جميعا. آمين. بحب اني يعني من بعد اذنك مدام يسرى اني اعرف عن وضعه واموره وكيف. تكرم عيونك. الله يخلي لك يا رب. اهلا وسهلا. الله بدنا حدا يقله لأحمد ابن نادية يا هو 1/3/1964. هدي هدي هدي، عم بتقول يا أرض اشتدي ما حدا قدي. برج الحوت يعني ماشي وآخذ معك هالدنيا كلها، طول بالك شوي. العمل ممتاز جدا، بس أنت من النوع اللي مهما صار معك مال رح تضل تصرف على التياب، رح تصرف على العزايم، رح تصرف على الطلعات، على الجخ، على الكذا. لهيك رح دائما يكون إيدك فيها شوي مليانة وشوي فاضي، والله يزيدك يا رب النعيمه. أنت إنسان في عندك شغل جديد، وهالشغل رح يكون بداية لخير. هذا الحكي بآزار وما بعد. فيني أقول لك كمان يا أحمد إنك أنت إنسان رحماني كتير وقلبك لله، بس لازم تنتبه من الـ من الـ بيقولوا من الغريب شوي. يعني أنت كتاب مفتوح قدام الكل، لهيك أنا بقول لك إنه انتبه، مو كل الناس مثل بعض. في ناس بتدخل على أساس هي صداقة، ولكن هي ما رح تكون صداقة. أدوا أموركم بالكتمان يا أحمد، وبالعائلة أنا بشوفك في شوية مشاحنات رح تخلص منها إن شاء الله. رقمك 6، من الناس اللي ما بتوقف عند حد معين، دائما بتطمح لشيء جديد، ورح تلاقيه في ترقية أو في شيء بخص شغلك كتير حلو. والصحة بخير، بس انتبه من وجع الرأس. الو مرحبا. يا هلا مرحبا. اهلا، كيفكم شو اخباركم؟ بخير، كيفك انت؟ الله يسلمك. فيني احكي اذا بتريدين؟ اتفضلي. للاسف ما نسرين بنت نجيبة 16-11-83 طلع رقمها 10. نسرين كتير بتنتقد الآخرين ولكن عن طيب قلب، بس ما الكل بيتحمل. نسرين من الناس اللي كتير حاملي هم وحاملي رسالة وراح تأديها، واللي إذا صممت أنت من الناس اللي إذا صممت على شيء بدك تساوي عاجلا أم آجلا، يعني بتضل وراه لحتى يزبط. أمورك جيدة جدا فيني أقول، وخاصة بلشت تتحسن من أول شهر شباط. في عندك شو بيقولوا هيك أنه طاقة القدر بتنفتح لنسرين بنت نجيبة، في شيء حدث كتير حلو رح يصير بالعائلة بالبيت لأحد الأولاد لأحد الأشخاص الأخوات. أمورك جيدة جدا، في ترقية عندك، إذا ما في شغل في مشروع رح تدخلوا فيه ورح يكون قدوم وخير عليكم. ولكن بدي إليك يا نسرين أنه أوعك تحملي شيء تقيل، لأنه في شيء بيخص مفاصل ظهر لازم تنتبهي منه. سحرني حلاها وقلبي هواها وابتلا، أراكض وراها وأدور رضاها يا ملا. سحرني حلاها وقلبي هواها وابتلا، أراكض وراها وأدور رضاها يا ملا. أنادي أحصى مني رجواها يا مها، على بالي تضرب ويطلع معايا اسمها. معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا. أنا بتول بنت عبير. بتول بنت عبير. 21/5/95. مع سائر بالسين. سائر بالسين. ابن فاتن. ابن فاتن. 2/4/97. 2/4/97. لأ نحن متزوجين، بدي أعرف عن حياتنا بشكل عام. نعم. إذا وكيف أحوالنا بدها تكون. في أولاد؟ عمتي. لا ما في أولاد. ما في. قد ايش صار لك مجوزة؟ بدي ضل معك على السمع لأنه أنا ما معي إذا. بتقول قد ايش صار لك مجوزة؟ ما صار لنا شهر متزوجين. هلا هون شهر العسل يعني. هلا هون برجك بيقول أنت إنه دائما عندك تقلبات بحياتك، يعني بتكوني هلا بدك شغلي بعد شوي بتغيري رأيك. بس أكيد ما رح تغيري رأيك بسائر صح؟ لا ما رح أغير رأيك. رح يصير في ضغوط عندك بأول 6 شهور، يعني هذا الحكي من أول السنة لحزيران ضغوط، يعني سواء قلت إيه ولا لا بده يصير الضغوط هاي. يمكن بتكونوا عم تحضروا لشي حياة جديدة، يمكن لحتى تفهموا بعضكم أكتر لحتى تزبطوا أموره لسائر. بس سائر كتير كتير قلبه لله ورحماني وبيحبك كتير، يمكن ما بيبين عليه ولكن هو عن جد بيحبك. هلأ مضبوط ما بيبين عليه. إيه في عندك حمل، وهالحمل قريب جدا جدا جدا، يعني هذا الحكي فيني أقوله أنا الشهر الخامس السادس يا بتول، عرفتي؟ وأنا عن دراسة ووظيفة في عندي هيك شيء. هي عم بحكي هلأ التوافق بينك وبينه ممتاز جدا، إذا أنت ما صار عندك هالتقلب اللي عم قلك عليه. هلأ بشكل عام أنت لحالك، أنت من الناس اللي كتير كنت تعباني، ولكن هلأ الأمور استقرت، في عمل، في توقيع ورق بحزيران وما بعد، ماشي؟ أنت محبوبي، أنت محبوبي كتير من الناس، ولكن حاولي خففي المزح مع هاد وهاد، لأنه يعني في ناس ما رح تفهم المزح أنه هاد مزح، رح تصطدمي بحدا من المحيطين فيك يا بتول. ايه ماشي. انا اهم شيء حياتي انا وسائر كويسه. ممتازي ممتازي جدا، ولكن بدك تصبري شوي هالست شهور لتتفاهموا على بعض، وفي اولاد، وانت في توقيع ورق عندك مثل ما قلت لك بحزيران ومن بعد. ودراستي كيف صار عطله؟ هاي السنه لازم ما توقفي عند ماده معينه، كل شيء فيك تقدميه قدميه لانه في نجاح كتير حلو. طيب ماشي. وسائر يعني بيحبني. ايه طبعا. اكيد بيحبك. طمنيه يا يسرى. بيحبها كثير، وقلت لها انا قلت لها محبته من النوع اللي ما بيبينه. يعني ما فلق في رجال كثير هيك مو مثل النساء، بحبك. يعني اوضاعنا رح تتحسن لانه اوضاع. طبعا انا قلت لك انه في اول 6 شهور تعب، وثاني 6 شهور في راحه واستقرار. يا طيب ماشي. هلا. لما ايدي بتمسكن ايام عمري بتملكن، دقات قلبي بايدها بتوقفن بتحركن. لما ايدي بتمسكن ايام عمري بتملكن، دقات قلبي بايدها بتوقفن بتحركن. بترقص عيوني رقص، بتملي بحياتي المقص، بتصير تحكي بالطقس وكأن شيئا لم يكن. بترقص عيوني رقص، بتملي بحياتي المقص، بتصير تحكي بالطقس. شيئا لم يكن. معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيف فصل التليفون؟ لا تواخذونا. ولا يهمك حبيبتي، يلا نحن معك تفضلي. ايه بدي نحكي مع المدام. عم تسمعك تفضلي. الو ستي اسراء كيفك؟ اهلين يا هلا حبيبتي. هذيك المره حكيت معك بس ما سمعت ابدا شيء عن عني وعن زوجي وبنتي. ايه تفضلي نقليني. حوراء رانيا. رانيا بنت اميره. ايه رانيا. رانيا بنت اميره. ايوه. 11/9/1978. 1978. ايه وحوراء بنت رانيا. شفتي تذكرت؟ ايه مدام والله ما سمعت ابدا بس والله انا بتذكر انه حكيت، لانه قلت لي انا وزوجي وبنتي وتذكرت انه حكيت عن حوراء وعنك. والله ما سمعت ابدا. تكرم عيونك. شو مواليد الحوراء؟ 31/10/2013. وزوجك؟ سهيل ابن وجيها. 10/1/1982. 82؟ ايه. تكرم عيونك. من أنا متحاكينا؟ من اللاذقية. تكرم عيونك يا رانيا. هلا بسمعك على الراديو بس إذا بتريدي هلا إذا تسمحي. أي يلا يلا يسمع. أهلا يا رانيا. قلب الأنا بحبه متت، فكرت لا غير إخوتي، فتشت ما في غير أنا، سلمت عحالي وفتت عحالي. العديد من الأسماء يسرى عندك، أكيد ما رح تهملي ولا اسم. هلا رح تقوليهم كلهم، ولكن بعد ما ننتقل لاستوديو إذاعة أمواج باللادقية وموجز لأهم الأخبار، وبنرجع منكمل بقية الأسماء. لما إيدي بتمسكن. انتوا عم تسمعوا امواج اف ام، خلوكن على السمع. باللاذقية وريفا 98.2 105.3 ميجا هيرتز، قرطوس وريفا 97.4 ميجا هيرتز. كما يمكنكم الاستماع إلينا مباشرة على قمر نايسات على قائمة محطات الراديو سيريا R4. أمواج FM هو يجمعنا. موجز الثانية من إذاعة أمواج يقدمه حسن ملاح. أهلا ومرحبا بكم. وحدات من الجيش العربي السوري تدمر أوكارا للمجموعات الإرهابية على محور قرية الصخر بريف حماء الشمالي الغربي. يبدأ وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يؤكد أن الحوار الداخلي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في فنزويلا. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يؤكد أن أمام الحكومة اللبنانية الجديدة مسؤوليات واستحقاقات كبيرة، وفي مقدمتها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين. وفي خبرنا الأخير، شبكة CNN تكشف عن تقديم النظام السعودي أسلحة أمريكية لإرهابي القاعدة باليمن. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله. منوت 9.2 105.3 ميجا هيرتز اللاذقية وريفا، 97.4 ميجا هيرتز طرطوس وريفا. أمواج اف ام. أنا بي فضيل النشأ علم بفضله المدرسة بينحسب لحساي. لا من نظرة ولا نار ولا بكلمة قلبي بسلم. لو كنت بنت المختار محسوبك ابن معلم. رجعنا لكم مستمعينا ومكملين مع يسرى خبيرة الأبراج. معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا يسعد أوقاتك. يا هلا. كيفك مدام يسرى؟ أهلا أهلا يا هلا. هلا كأنه رايقة وفايقة من النوم هلا. نعم رايقة هيك وفايقة شرباني قهوة مرشحة. أي والله سلامتك. الله يسلمك يا رب. أنا منال بنت سوزان. نعم منال بنت سوزان. منال بنت سوزان 25/1/2000 2000 معنا. انت يا منال اتفضلي. يعني مو بس انت مرشحه كلنا مرشحين. سلامتكم. خلينا ناخذ وقتنا بالسعاده. اهلا وسهلا. بدي اعرف اذا عندي ارتباط لهي السنه. ارتباط بشكل عام يعني عم حاسه. من وين عم تحكينا يا منال؟ والله من دريكي. ايه تكرم عيونك. يا هلا. اهلا وسهلا. وهلأ بدنا نحكي عن أمل بنت ربيحة. أمل بنت ربيحة 2/3/64 لازم تنتبهي كتير كتير من المي الباردة يا ست أمل، وخاصة بهالأيام هاي. ليش؟ لأنه في شيء بخص مفاصل وأعصاب. لهيك بتمنى منك أنا إذا شعرت بأي شيء تراجعي دكتور. هلأ بشكل عام رزقة منيحة، ولكن أنت عصبيتك مع الوضع الصحي اللي أنت فيه عم بتزود التعب النفسي عندك. في شيء بخص عقار، في تزبيط بعقار، في تزبيط بالحياة، في تغيرات جذرية بدها تصير عندكم بالبيت ولكن إيجابية. نهلة بنت أمون، عفوا بلا، لما بنت أمون، لما بنت أمون 19/2/85 مع عبد الرزاق ابن عيوش 18/10/70. إن شاء الله يا رب قريبا نسمع أنه هلأ نسبة توافق منيحة كويسة كتير كتير، يعني 60-55% جيدة. ومشان الإنجاب رح يكون بآخر 4 شهور من السنة بإذن رب العالمين، لأنه الأرقام مفردة وهيك بتحكي. أما إذا ما نحكي عن ميس بنت نهلة 13/3/93 ميس 93، بدي أقول لها ركزي كتير على الدراسة لأنه عندك نجاح كتير رائع. في ارتباط ولكن أنت بتحاولي تأجلي، أنت محبوبة كتير وبتحاولي تأجلي للارتباط. هلأ نصيحة كدراسي كملي، حتى لو كنت واقف بشي مادي كمليها لأنه في نجاح قدامك حلو إن شاء الله. طب الجراحة تمنع عاد ما البنت بتطلع لأمها، طب الجرة عاد ما البنت بتطلع لأمها، دور على الأم والأم وعيغرك جمالها لغنى ولا مالا، وعيغرك جمالها معنا اتصال. الو الو مرحبا. يا هلا، اذا بتريدي بدي احكي مع مدام يسرا. يلا عم تسمعك، تفضلي. مرحبا مدام يسرا. يا اهلا وسهلا. اذا بتريدي لميس بنت سكينة. لميس بنت سكينة، ونيالك على السنتين اللي عندك. تسلمي قلب طيب. يوم وشهر وسنة؟ 11/11/71. فكرت بدك تقولي 2011. عن كل شيء اذا بتريدي. تكرم عيونك. مرتبطة؟ متزوجة؟ لا. من وين عم تحكينا يا لميس؟ دريكيش. تكرم عيونك. تسلمي، الله يسلمك. يا هلا. شكرا. هلا باي. بدها تسهر يومية وترجع وجه الصبحية، بدها تسهر يومية وترجع وجه الصبحية، يا بغير بحالها ما بتهتم، واللي ربتها امها مع بي وحملتها امها. هلا هند بنت تمينة 1980 طلع رقمها 7. هلا هند عصبية ونيرانية، ولكن ما بتبين نهائيا، ما بتبين عليها انه هي عصبية، من النوع اللي بتحط بقلبها وبتغب. محبوبة كتير، بتحب الأسرة كتير كتير. في عندها هند شيء بخص موضوع أسرة، رح يصير تسوي أو رح يصير مجال أحسن تغيرات، يعني إذا حدا من الأولاد وضعه مو ظابط رح يزبط، إذا بنت بدها تتزوج رح تتزوج، يعني في راحة بمجال الأسرة وفي ترقية يا هند بمجال العمل. أنت من الناس اللي كتير محبوبة، بس يعني هيك خف شوي انتقادك للآخرين. هلأ هلأ بنت هند 11/12/2007 طلع رقم حالة 3، عصبية نيرانية سريعة الغضب قريبة الرضا، ولكن ما في أطيب من قلبها، وهي السنة إلها بامتياز، وحتى أي حدا عندها بالبيت بيستفاد من الرزق أكثر ما تستفاد هي. من الناس اللي كتير كتير محبوبين، وعندها إطلالة رائعة بوجهها، يعني أنه مميزة بحسوها، ومستقبلها رح يكون حلو. يعني كيف حلو؟ يعني من أرباب الأقلام، يعني ذكية كتير. أما غزل بنت هند 6/11/2009 طلع رقمها 8. غزل من النوع اللي بنق كتير كتير كتير، وأحيانا بيعطوها اللي بدها اياه مشان بس يسكتوها عنهم. بس ما شاء الله عليها، يعني أخدي كاسحة لكل إخواتها، أخدي الشيء الحلو واللي يعني أخدي شوي من حلا وأخدي شوي من الاهتمام تبع محمد. لهيك أنا بشوفها إنساني متميزة. رقم 9 عندها بال2009 بدل على أنه كل شيء بدها إياه بالحياة رح تحصل عليه مستقبلا. محمد ابن هند 1/2/2014 كمان طلع رقمه 2، ميزاجي وما بيعرف شو بده، وبالحياة بيطلع عنده غموض بحياته. محمد بيطلع كتير تعبان للسنة 22-23، وبعدين بيكون عنده انطلاقة كتير رائعة. بيكون متميز بدراسته، حتى لو قصر شوي بس بيستدرك الـ يعني انه ما بيضل بمكان واحد، دائما بيسعى للافضل. هلا بشوفه انا عصبي نيراني، واللي بده اياه بده اياه، ما بيقدر يعني. او بنشوفه هلا قاعد ما في شيء وفجاه بيهب انه بيعصب، ولكن مستقبله ما شاء الله كتير حلو. لو كنت قادر على البعد انا مش قادر عليه، بتوحشني بتوحشني. آه حبيبي والله اليوم اليوم الاتصالات يا يسرى ما شاء الله بيشتاقوا لنا ثلاثة هيك خرزة زرقاء. ألو ألو يا هلا مين معنا؟ هلا بالمسافر. أها قلت يا هلا وطلعت هلا يعني هلا ولا حلا؟ لا هلا مو هلا حلا هلا بالهاء بالهاء هلا لكن. هلا بهلا شو اسم الوالدة؟ فاتن فاتن هلا بنت فاتن بدي دل أنا عشتمع لأنه ما مايل إيه بس قلي لي يوم وشهر وسنة 17/6/98 عم تدرسي؟ عم أدرس هالسنة سنة التخرج ما شاء الله عليك من وين عم تحاكينا؟ من اللاتفية هلا شو عم تدرسي هلا؟ إدارة أعمال معها معهد هالسنة الثانية إنه تخرج في عندي تخرج هالسنة ولا لا؟ والله في يلا ليكي ضمنتي شو بدك السؤال الثاني كيف بسرعه هلا ابراهيم ابن هيام اذا في ارتباط بيني وبينه انه راح نكفي مع بعض ولا لا شو مواليده مواليد 99 بس اليوم ما بعرف والشهر طب كيف راح تعطيه بعيد الحب لكن هيك ما له هديه ما راح تعرفي لا والله تعرفين انا وياه ارتحتي من الهديه ومن سعادتك بكره بعد ولا دبدوب احمر ولا علبه عطر ولا شيء بكره بعد الفالنتاين رجعي صالحي بكره بس تتخرج بكره بس تتخرج هلا الف واحد بدهم يجوا مو بس ابراهيم هلا يا هلا هلا انت عصبيني راني انت سريعه الغضب قريبه الرضا قلبك طيب كتير كتير وما في غير متسامحة مع الآخرين يعني شو ما حدا عمل معك أنت بتسامحي هلأ سألتين عن الدراسة أنا بشوفك هاي السنة متخرجة بإذن رب العالمين وفي نجاح كتير حلو رح يكون بحياتك وبأحزيران وما بعد رح تدخلي مجال عمل وأنت من النوع اللي بتحب كتير الاهتمام بحالك أو الأناقة أو الشهرة لأنه أنا شايفة في شهرة لأسمك يا هلأ هلا اذا بدك تساليني عن ابراهيم ابن هي مجرد هيك الاسم بس مع التسعات هلا هو عصبي نيراني بس انا مالي عم شوف انه في توافق بينك وبينه لانه هو من النوع اللي بينقض العهد يعني ما في نصيب بيناتنا هلا النصيب من رب العالمين ولكن من الارقام بتدل انه هلا ما اعطيتيني انت يوم وشهر بس كاسم ما بيتناسب معك ما بيتناسب لا لا لا هلا احنا بعيتولي بشرى بشرى لا هلا احسن هلا لا خلينا على هلا لأنه في قدامك كتير سنة واعدة يعني فيها تحقيق حلم فيها شغل فيها نهضة فيها تغيرات لصالحك إيجابية إن شاء الله مبين عندك إنه أنا وإبراهيم رح نرجع والله بترجعوا وبتتركوا يمكن تزعلي مني بس مو أول مرة أنتوا تاركين لا دائما بنترك هي يعني أنا مالي عم شوفه إنه كزوج صالح لألك والله هو مبين هيك هاي أول مرة بتحكي معنا؟ هاي أول مرة يا هلا فيك هلا انا من شان الوظيفه مقدمه على وظيفه كيف قلت لك ايه في عندي من الشهر الخامس وما بعد بالوظيفه وبالمال ممتازه جدا جدا والنصيب والخطبه رح نخطب هالسنه ولا لا هلا ما في هذا الحكي لاخر 3 شهور من السنه بس ابراهيم هسه بده يرجع وبعدين بده يترك شو استفدنا ما هيك عم اقول لك انه ما في ما في نصيب بينكم ما فينا نقول ما في نصيب النصيب من رب العالمين بس ما في توافق بينك وبينه يلا يا هلا شهادتك بتكون معك وشغلك بإيدك وكله بيجي بوقته حلو ما هيك مظبوط موفقة إن شاء الله حبيبتي يا أهلا هلا فوق الكل تهرب غيرتك عني تسرق هالروح مني وعيش. يسرى بدنا نحاول نمرق معظم أو إذا بنقدر كل الأسماء مشان ما حدا يزعل منك لأنه بتعرفي أنت قدي بحبوك. أكيد المتصلين. أكيد وأنا ما بحب أهمل ولا أسم. يعني سمر بنت رفيقة 14-10-93 سألتني عن الصحة. الصحة بخير والمال في شيء بخص توقيع ورق وفي شغل جديد يا سمر، وخاصة عندك حرف السين من كوكب السهى يعني بيدل على تيسير أمور إن شاء الله. أما عاطفيا إذا بدي أسأل عن ارتباط، مو كزواج، في ارتباط ولكن الزواج رح يكون بعد هالسنة إن شاء الله. أما رفيقة بنت سارة 1-2-63 كمان سألتني عن الصحة. هلا أنت مزاجية يا ست رفيقة، عصبية نيرانية بس ما في أطيب من قلبك. صار لك 6 سنوات بتعب وهلأ بشوف حتى أي شيء بيأثر على صحتك، ولكن مو كتأثير مرض أو شيء، لا أنه هيك يعني أنه تعب عابر بس، لكن تنتبهي كتير كتير من شيء بيخص أعصاب. هلأ ماليا في تحسن والأمور بخير إن شاء الله. أما سناء بنت سميحة 28-12-86 في أخبار حلوة يا سناء، رح يجي إن شاء الله رح تسمعي عنه خبر. اذكري كلامي هاليومين ثلاثة في أخبار كتير حلوة بتخصيك منه وهو بخير وفي نقلي لقله. أما فادية بنت سميحة 20-1-85 كمان يا فادية في عمل جديد لقليك في تحسن مالي من آذار وما بعد. كمان مريم بنت أديبة 12-2-90 مع توافق مع ما عطتني اسم بس كاتبت لي أنه 5-1-65 ما لي عم شوف في توافق. حتى لو صار زواج بده يصير كتير مشاكل يا مريم، بتمنى منك تراجعي قرارك إذا ما لكم مرتبطين متزوجين، لأنه أنت من النوع اللي ما فيك تتقيدي، واللي عطيتيني بتاريخ التاريخ اللي عطيتيني يا من النوع اللي بدك أنت لازم تكوني حاضرة معه دائما دائما وأنت ما فيك تتقيدي نهائيا. لهيك بتمنى منك أنه تراجعي قرارك. هلأ كمان في عنا اسم فاطمة الزهراء بنت سليمة 16-4-1994 طلع رقمك 3 مع زوجك أمين ابن فاطمة 22-7-91 أمين طيوب كتير ولكن هيك بميل أحيانا ما بتعرفي شو باي، يعني إنه بده يقعد لحاله بيصير ينكد على حاله ينكد على الآخرين، ولكن هلا هو طيب في شغل جديد عنده حياتكم رح تستقر. التوافق بيناتكم بيعطي على 55% في توافق لأنك أنت عم تسكتي دائما دائما. هلا أنت عصبي هو عصبي ما حدا، أنت ما كمان ملك سهل يا فاطمة، ولكن أمورك جيد إن شاء الله وفي شيء بيخص بشارة خير لوضع مالي في تحسن. سلام بنت سلمة 25-11-94 مع زوجها مهران ابن سهام 1-3-83 الله يحميه يا رب ويحمي كل الجيش العربي السوري. هلأ فيني أقول التوافق أو بشكل عام الوضع أحسن من أول بكثير. أنا بتذكر الاتصال الماضي اللي حكيتي لي أنت فيه صار فيه تفاهم. هلأ بشكل عام ما تخافي علي لمهران لأنه أموره جيد إن شاء الله، وما بي يعني حتى لو ضل هنيك 3 شهور فيه عنده نقل لمكان كتير مريح. التوافق بينك وبينه عم يتحسن يعني 60% الوضع منيح وفي رزق بخصك إليك جايك من الأهل. اللي بتأثرت النورة اللي بتأثرت النورة تلحقها عيون الشباب معنا اتصال. ألو بجوز يكون آخر اتصال يسرى، حظة بقى كتير حلو المتصلة. ألو ألو مرحبا. ألو مرحبا يا هلا. أنا رزان بنت عبير. بنت عبير؟ أيوة. مواليد 7-11-96 96 اللي أعرف عن حياتي بشكل عام، وأنا سنة 5 هندسة مدنية. ما شاء الله مهندسة يعني. عن تخرج وهيك وعن حياتي بشكل عام. يعني هاي السنة تخرج؟ ان شاء الله يا رب. من هنا عم تحكينا يا رزان؟ من هنا عم تحكينا؟ من طرطوس. على طول بتسمعينا؟ اهلي بيسمعوك، انا اول مره. هني قالوا لك احكي مع غرام وندى ويسرى؟ محكاينك مشان محمد ابن عبيد. دائما اسمعونا واتصلوا دائما مع يسرى يعني حتى فيكم تابعوا يسرى على صفحتها الخاصة على الفيسبوك، بقى هي وقت بيكون في حلقة دائما يسرى بتكون عاملة الإعلام. هلأ يا رزان فيك تسمعينا أنت على بدك تضل تسمعينا على التليفون؟ إيه. هلأ أنت في عندك نجاح وتخرج هاي السنة وفعلا أنه شاب بيض الوجه ما شاء الله عليك، يعني كل سنة بسنة أنت مو يعني كتير كتير شطورة يعني فوق الخيال أنا بظن. بس أنت كتير عم تحاولي كيف بيقولوا عم تعبي حالك زيادة عن اللزوم، يعني عم ترهق حالة، عم ترهق حالة بالتعب. هلأ أحيانا أنا لما بحكي زيادة بعك ده هيك كتير كتير في عندك نجاح. هلأ إذا بتسأليني أنت على التخرج هاي السنة، أنت في تخرج في نجاح كتير حلو، وحتى في بالشهر السابع في الشهر الخامس والشهر السابع في شيء بيدل على وظيفة، يعني بتخلصي من هون بتوظفي من هون يا رزان، وأنت من النوع اللي كتير قريبة للقلب ومحبوبة من قبل الآخرين ومحبوبة من قبل الرجال، بس مانك حظ منه نهائيا لأنه أنت قلبك طيب فبتأمني. فبدي أقول لك أنا أنه انتبهي لهالموضوع هذا. ليش قلت لك أنه عندك تخرج؟ لأنه رقمك 9 و9 هي إشارة نصر مثل 7، يعني أنه بتتغلبي على كل العقبات إن شاء الله يا رب. أما الارتباط ما مبين هاي السنة نهائيا، لسنة الجاي بإذن رب العالمين في بشهر 1 2 أرقامك بتدل على أنه بتتعرفي على حدا وبيكون في خير إن شاء الله. إن شاء الله. بس إذا بتريدي فيني أعرف عن علي ابن عبي؟ أخوك؟ إيه هو بأربعة شباط 98. 4/2/98 شو عم يدرس كمان؟ كمان هندسة مدنية. هلأ علي من النوع ال يعني كتير هو بيحاول يوتر حاله، بيوتر العيلة معه. يعني بيمشي وبيمشي كل العائلة معه، إذا بيدرس لازم الأب والأم وكله يدرس معه. عم تضحك رزان. هلا انت لا ما شاء الله عليك انت غير، يعني انت من كوكب وعلي من كوكب، ولكن رغم هالشيء انه علي شطور كمان، يعني رح يحصل على الشيء اللي بده اياه وفي قدامه كتير شغلات حلوه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. سلام للاهل يا رزان. لا شو رأيكم الحلقة الجاية نساوي هيك شيء عن الأبراج، عن البرج الصديق اللي بيحب من قلبه اللي بيخون بما أنه عيد الحب وعيد كذا؟ والله هي لا هي صعبة. الله يخليك لا تعمل لنا مشاكل بالعيد الحب. هلا بدي أقول لرانيا بنت أميرة 11/9/78 الأمور كتير منيحة يا رانيا، وأنت إنسانة قيادية، يعني رقم 9 بيدل على أنه أنت ما شاء الله عليك بتشتغلي هون وهون وبتطلعي قد وقدود، بس بدي أقولك انتبهي من الآخرين وانتبهي روح شيء من بيتك لأنه مبين أنه بدك تفقد شيء من البيت كمال أو كغرض لألك. أما حوراء بنت رانيا 31/10/2013 كمان أمورها جيدة جدا وما تخافي عليها نهائيا، عنيدي ومدللي لهيك بدك تتحملي نتيجة دلالك وما تخافي عليها، شطورة كتير. سهيل ابن وجيها 10/1/82 أول 4 شهور في تعب، ولكن بقية السنة بتكملها بشغل جديد أو شغل يضاف لشغلك يا سهيل، وبتكون الأمور جيدة والصحة بخير إن شاء الله. لميس بنت سكينة 11/11/71 لميس أمورك منيحة ولكن أنت كتير محسودي. هلأ إذا أنت سامعتيني عليك بالمي والملح تكسير الطاقة السلبية، بتقدر كتير تتخلصي من هالشيء اللي تعبيك. ما فيني أقول الأمور جيدة للشهر 9 وما بعد. كاس الهوى من طيب نفسك أكو غيرك حلو بس ما أكو نفسك، أكو غيرك حلو بس ما أكو نفسك أريدك يا حبيبي. منال بنت سوزان 25/1/2000 طلع رقمك يا منال 8. هلأ بشكل عام الأمور يعني طالعة نازلة، ما في في تقلبات كتير بحياتك، وخاصة أول ست شهور بتكوني ناوي على شيء بتغيري رأيك باللحظة الأخيرة، بتكوني عم تشتغلي شيء كمان بتبطلي تشتغلي. خلي فرق بين العمل وبين الحياة وبين المزاجية. منال سألتي على الارتباط، الارتباط رح يكون قريب جدا بظن بالشهر الخامس السادس، أمورك جيدة وفي عمل جديد لأليك. فأنت ما قلتي لي ما عم تدرسي، يعني يا ريت لو تقدمي أي شيء، تاسع بكالوريا هاي السنة كتير كويسة لأي شيء حدا عم يدرس طلاب وموقفين بأي مادة. نحلم عين معي ليف وانتو بيت جاي عفو، قلب البي حيب بي حراتو سلافو، لك خافو من الله من الله خيافو، ومش رح ننساكم يلي نسيتون دالحو. شكرا لك يسرا. يمكن هالمره بظن ولا اسم تم اهماله مو هيك؟ لا ولا نسيان ولا ضياع ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا يعني شو بدي اقول، بدي اقول الحلقه الجايه انطرونا، ما راح ارد لا على غرام ولا على ندى ولا على وسام. خلص حلقه عن عيد الحب، الابراج اللي مين بتحب ومين ما تحب، واللي الابراج اللي بتخون، والله يحمي الجيش العربي السوري يا رب والسيد الرئيس، وان شاء الله بنسمع اخبار حلوه كثير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك يسرا، كل اسبوع هيك باخبار جديده ان شاء الله ناطرينك، وشكرا أكيد. لكل يلي اتصلوا وبعتوا اسمائهم. كنا معكم اليوم من استديو امواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس، وكان معنا مستمعينا احلى فريق اعداد، كان معنا على صوت نادين الشاعر، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسه الاذاعيه ولاء سليمان وديما حسن، واحلى مخرجه وسام صاري. نرجع سوا مستمعينا لاستديو امواج اف ام بلادي. دخلك يا